إن الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فهذا هو المجلس الثاني في شرح الكتاب المتمم للعشرين ضمن مشروع طريق العلماء وضمن دورته التأصيلية الثانية التي نسأل الله عز وجل أن يجعلها عملا صالحا تقبلا لديه جل وعلا إنه جواد كريم. نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى اعلم مريد ان افضل من العلم يزيل الشك عنك والدوام ويكشف الحق للقلوب ويوصل العبد الى المطلوب فاحرص على فهمك للقواعد جامعه المسالك الشوارب. نعم. هذان البيتان تكلم فيه من مصنف الناظم رحمه الله تعالى عن فضل العلم تحريضا لطالب العلم على الحرص عليه وعلى ما يلقى إليه. اعلم، هذه كلمة يؤتى بها لتنبيه المخاطب إلى أهمية ما يلقى إليه، وهو أسلوب قرآني تكرر في القرآن وكذلك في السنة. فأما في القرآن وفي مثل قوله تعالى اعلموا أن الله شديد العقاب، وفي مثل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، إلى غير ذلك من الآيات. وفي السنة في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي مسعود البدري الذي أخرجه الإمام مسلم اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك على هذا، على هذا المملوك الذي كان يضربه. فهذه الكلمة تأتي لتنبه المعلم أن كل كلام يلقى المطلوب منك أن تعلم مقتضاه. أنا إذا أخبرتك بكلام أنا أريدك أن تفهم عني، لكن هناك أساليب في اللغة العربية تلفت انتباه المخاطب إلى ما يلقى إليه، منها أن يقال مثلا اعلم، أو أقول لك مثلا نداء قل لك يا فلان مثلا كذا وكذا من أجل أن تهتم لما يلقى إليك. هديت، هذه جملة دعائية اعتراضية، والدعاء للمخاطب فيه إظهار للشفقة عليه والرحمة، ففيه تحبيب وترغيب للمتعلم. قال بعضهم والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، قالها لما رأى منه نجابة. فهذا قال أصل في دعاء العالم للمتعلم، لا سيما أن العالم الرباني دعاؤه من مظان الإجابة. أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، يعني أفضل منا يمن الله بها على عباده. منن الله ونعمه على عباده نوعان، نعم دينية ونعم دنيوية. نعم الدنيوية هي ما يلائم الإنسان في حياته، الدنيا مثل كثرة المال والولد والصحة والعافية والغنى وما إلى ذلك. والنعم الدينية هي توفيق الله عز وجل لعبده إلى ما يرضيه جل وعلا، وهذه هي أجل نوعي النعم، أجل نوعي النعم. ومن لم يرى نعمة الله عليه إلا في مأكله ومشربه وملبسه ومنكحه ومركبه ونحو ذلك فقد قل نصيبه من العلم بالله جل وعلا. ولهذا أمر الله عز وجل نبيه أن يزداد من نعم الدين دعاء بنعم الدين، ونهاه عن الالتفات إلى نعم الدنيا كما قال تعالى لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. وبينما قال له وقل ربي زدني علما إلى غير ذلك من ما أمره أن يدعوه فيه من أمور الدين. وأيضا الدعاء بالدنيا أيضا كذلك مشروع، لأن الدنيا والآخرة كلاهما ينالان من الله جل وعلا. أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، أيضا في النعم الدينية من أعظم المنن العلم النافع المؤدي إلى العمل الصالح. ولهذا ذكر بعض فوائده بقوله يزيل الشك عنك والدرن. قيل يريد بالشك هنا أي مرض الشبهات، وبالدرن وهو الوسخ مرض الشهوات، بمعنى أن العلم إذا نفع الله عز وجل صاحبه به فإنه يكون سببا لإزالة أمراض الشبهات باليقين باليقين. وهذا يورث أيضا علاجا للمرض الآخر يقين، وهو يعين العبد على معالجة أمراض الشهوات بالصبر. فاليقين تعالج به الشبهات، والصبر يعالج به الشهوات المحرمة طبعا. وبهما تنال الإمامة في الدين، بالصبر واليقين تنال الإمامة بالدين في الدين، لأن العلم اليقين هو قمة العلم ورسوخه حيث لا يحصل فيه تردد. من يقن الماء في الحوض إذا استقر فيه، فاليقين ذروة الإيمان، كون الإنسان لا يتردد ولا يشك أبدا، هي درجة عالية تحترق معها الشبهات، وهي مرض كما وصف الله عز وجل المنافقين فئات كثيرة بأنهم في قلوبهم مرض. وأيضا جاء وصف من في قلبه الميل إلى الشهوات أيضا بأنه في قلبه مرض، بقوله تعالى فيطمع الذي في قلبه مرض، فوصف الشبهة بأنها مرض والشهوة المحرمة أيضا بأنها مرض. جعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الإنسان كلما كمل يقينه وصبره كلما كملت إمامته في الدين، وكلما نقص من ذلك كلما نقص كماله. وذلك أن الصبر هو تمام القوة العملية، واليقين هو تمام القوة العلمية. وإنسان إذا كان عنده القوة العلمية والعملية في الدين فهو من أولي الأيدي والأبصار، لذلك وصف الله عز وجل الأنبياء بأنهم من أولي الأيدي هذه القوة العملية، والأبصار القوة ليش العلمية. ولهذا من فقد القوة العلمية فهو ضال إذا فقد أصلها يعني ليس كماله، ومن فقد أيضا أصل القوة العملية فإنه يكون غاويا، يعني يعرف الحق لكنه يتركه لأنه يشتهي غيره، عنده مصلحة في غيره. وهؤلاء هم المغضوب عليهم والضالون. فهذا من أعظم المنن، كون الله عز وجل يرزقك، أن يرزقك الله عز وجل علما يزيل به عنك الشك ويزيل به عنك الدرن وأوساخ شبهات، حتى يطهر القلب من كما قال العلماء من صور من كلاب الشبهات وصور الشهوات، فيصلح أن يكون محلا للمثل الأعلى والإيمان والمعرفة بالله جل جلاله. ثم قال مواصلا في بيان محاسن هذا العلم العظيم، قال ويكشف الحق لذي القلوب. قيل الأصل لذوي القلوب، لأن ذي بمعنى صاحب، وما جعل الله لرجل من قلبين في في جوفه، فليس المقصود أن الإنسان الواحد له قلوب متعددة، إنما قالوا أصلها لذوي القلوب، قيل بسبب الوزن يعني ترك ذلك وقال لذي القلوب. يبين لك الحق، لأن الإنسان كما قلنا قد يريد الحق لكنه لا يعرفه فيضل، وهذا هو سبب إبعاد ولعنة الضالين. فقد ولكن المظنون بالله عز وجل أن الإنسان إذا صدق فإن الله عز وجل يوفقه إلى الإش إلى الحق، لكن قد يجتهد لكن على باطل، على باطل، ويكشف الحق لذي القلوب. إن في ذلك لذكرى لمن كان له إش قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فالإنسان الحق موجود لكنه ليتم الانتفاع به لا بد من محل قابل لذلك، يكون الإنسان قلبه متطهرا يريد مرضات الله عز وجل ويؤثرها على ما سواه حتى إذا جاءه الهدى تشبث به. أما إذا كان مؤثرا لشهواته على ذلك فإنه حتى لو جاءه الحق قد لا يتبعه، لأنه إيش يؤثر مراداته على مراداته على ما أراده الله عز وجل منه. فالعلم يكشف الحق لذي القلوب. قال ويوصل العبد إلى المطلوب. أي يبلغه إلى مطلوبه من رضوان الله عز وجل. المطلوب هو المقصود. قيل هذا فيه إشارة إلى أن العلم الأصل فيه أنه يراد لغيره ولا يراد لذاته، وإنما يراد لأجل الوصول إلى مرضات الله عز وجل والعمل بما فيه، وليس المقصود أن يحصل الإنسان كثرة المعلومات فقط ثم هو لا يمتثل ما أمره الله عز وجل به. ثم قال ثم رغب في حفظ الإش في هذا في موضوع هذا الفن. نعم اقرأ الأربعة الأبيات فاحرص. احرص على فهمك للقواعد جميع في المسائل الشوارد، فتقتفي في العلم خير متقى وتقتفي سبل الذي قد وفق. وهذه قواعد نظمتها من كتب اهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الاجر والعفو مع غفرانه والذل. نعم هذه الأبيات الأربعة بيّن فيها شرف علم القواعد حثا للطالب على الحرص عليها. فاحرص، الحرص على الدين ممدوح بخلاف الحرص على الدنيا الزائد، الحرص الزائد على الدنيا مذموم. لكن ما ينفع الإنسان، النبي صلى الله عليه وسلم قال فاحرص على ما ينفعك، ومن أعظم ما ينفعك العلم النافع. فاحرص على فهمك للقواعد. القواعد سيأتي إن شاء الله تعريفها والكلام عليها بالتفصيل، لكن هنا أطلق وقال للقواعد ولم يعينها بالقواعد الفقهية، فيحتمل أنه أن ألف فيه عهدية وهو يقصد القواعد الفقهية بما أن النظم في القواعد الفقهية، ويقصد ويحتمل أنه يقصد على القواعد في جميع العلوم عموما، لأن العلوم جميعا تنضبط بإيش قواعدها. ثم بيّن أن المراد ليس مجرد حفظ هذه القواعد، الحفظ خطوة مهمة جدا، لكن أيضا لا بد أن يجتمع معه ليش الفهم، فإذا اجتمع الفهم مع العلم مع الحفظ فهما جناحان لطالب العلم يحلق بهم، وإذا انكسر أحدهما كان طائرا منكسر الجناح لا يحسن الطيران، سواء اقتصر على الفهم بلا حفظ لأنه يفهم الأشياء في وقتها ثم لا يتذكرها ما الفائدة، وأيضا إذا حفظ من غير فهم فما الفائدة، لا يستطيع أن يعمل هذه القواعد ولا أن ينزلها ولا أن، فلا بد أن يجمع بين الإش بين الحفظ والفهم، ولهذا نظم أهل العلم العلوم حتى يسهل حفظها مع الفهم. طبعا جامعة المسائل الشوارد، هذا نعت للقواعد يبين شرفها وأن المسائل تكون شوارد، والشوارد جمع شاردة معناه متفرقة، مسائل متفرقة. الفقه بالذات من العلوم المنتشرة جدا، فروعه إيش منتشرة، سمى علم الفروع، فهو يجمع وينضبط بهذه الإيش القواعد. فمن أخذ العلم بقواعده سهل عليه فهمه وإدراك كثير من جزئياته، لكن طبعا لا تكفي القاعدة لوحدها من غير أن يعرف الإنسان إيش التفصيل، لأن الإجمال لا يكفي عن التفصيل تماما، لا يغني عنه تماما، ولكنه يساعد في ضبطه وفي فهمه فقط، لكن لا يكتفى به عن التفصيل. ليس معنى هذا أن الإنسان يقرأ القاعدة الفقهية ثم أفتي كما تشاء، لا، ليس هذا هو المعنى، لأن القواعد هذه عندها ضوابط وفيها تفاصيل كثيرة، وعند التنزيل قد يعارضها معارضات أخرى ونحو ذلك. ولهذا قال بعضهم دراسة الفقه بالقواعد أسهل وأشمل، دراسة الفقه بالقواعد أسهل وأشمل، بينما دراسته بجزئياته أدق وأحكم، أدق وأحكم. والمسألة قيل هي مسائل، طبعا جمعوا مسألة، وهي ما يبرهن عنه في العلم، ذا قيل. فقالك إذا أردت أن تضبط هذه المسائل المنتشرة فخذ القاعدة فهي تضبط لك هذا وتجمعه، فترتقي في العلم. فهذه يعني كأنه فرع على ما قبله، كما أنه فرع سابقا لما بين لك شرف العلم قال لك فاحرص على في العلم بالذات، عموما احرص عليه واحرص بالذات على قواعده فيتسهل لك ضبطه. فإذا فعلت ذلك ارتقيت في العلم خيرا ارتقى، فترتقي أي فتصعد في سلم العلم استعارة له وشبهه ثم جعلها استعارة لأنه لم يصرح بالتشبيه، فترتقي في العلم خير مرتقى يعني أفضل ارتقاء. الظاهر أن مرتقى مصدر ميمي بمعنى ارتقاء، وعلى هذا يكون خير هذا مفعول مطلق مصدر، يعني فترتقي في العلم خير مرتقى يعني أفضل ارتقاء. فالإنسان إذا فهم القواعد فإن هذا يسهل في إيش؟ في رقيه في العلم، بخلاف إذا ظل ينظر إلى الجزئيات متناثرة لا يجد علاقة بينها فإن هذا يعسر عليه العلم ولا يعجل بانطلاقه وإتقانه لإيش؟ للعلوم وفهمه لقواعده الكبرى التي تربط بين هذه الجزئيات. وتقتفي سبل بهذا يعني وتتبع الاقتفاء الاتباع سبل الذي قد وفق، سبل تخفيف من سبل، ففعل في الجمع يخفف على إيش؟ على فعل، فتقول مثلا طرق وطرق وكتب وكتب ورسل ورسل، وقد قرئ بهما في السبع إذا كان ذلك مضافا إلى ضمير جمع كما هو معروف في القراءات. ومن قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا بالإسكان في القراءة الأخرى، وسبلنا هذا على الأصل ضم، فليس هذا الإسكان لمجرد الوزن كما قاله بعض الشراح. إذا دار الأمر في كون الكلمة غيرت من أجل الضرورة أو من أجل أنها لغة فالأصل أن يقال إنها لغة، لأن اللغة معناها أنها تجوز حتى في غير ليش؟ في غير الشعر. أما كونك تقول ضرورة توهم أنه لا يجوز في إيش؟ هذا في غير الضرورة، وهذا قصور. بل إذا كانت لغة نقول إيش؟ هذا لغة، هذا أعلى من أن تقول هذه إيش؟ ضرورة. فهذه ليست ضرورة خلافا لبعض الشراح، وإنما هي لغة في ذلك بما كان على وزن فعل أن يخفف، وهي بمعنى السبيل تذكر وتؤنث. وليستبين سبيل المجرمين ولتستبين، وكذلك تجمع على سبل، وهي بمعنى الطريق، وهي أيضا تذكر وتؤنث وتجمع على طرق، فهي السبيل هي الطريق والسبل هي الطرق وزنا ومعنى. وتقتفي سبل الذي قد وفق يعني وفق من العلماء السابقين في الارتقاء بهذه الطريقة في سماء العلم، أنت أيضا تقتفي أثره وتتبع ما سطره العلماء لك من القواعد ليسهل لك العلم فتتبعهم على ذلك. ثم قال وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، يعني أنه يقول لك هذه القواعد ليست من بنات أفكاري وإنما تتبعتها من كتب العلماء ولم يكن لي فيها سوى أن نظمتها لك في هذه المنظومة، وهذا من بركة العلم أن يعز العلم إلى قائله وتواضع منه رحمه الله تعالى، وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يكون. وأما الذي يأخذ العلم ويعزوه لنفسه ويوهم أنه هو الذي أتى به وحرره فهذا له نصيب من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أسماء في الصحيحين المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. لكن إذا كان معروفا فلا زال العلماء المتأخرون أكيد أنهم يأتون بأكثر علم من الإش من العلماء المتقدمين. لكن لا توهم أنك هذا مثلا سبقت إليه ولم يأتي أحد قبلك به أو نحو ذلك. وهذه إشارة إلى إذا كان كتب هذا البيت قبل المقدمة هذه كتبها قبل ما تقدم فيكون إشارة لما قام بذهني تصورها في ذهني هذه القاعدة التي يريد أن يذكرها فيقول وهذه. وإذا كان كتب المقدمة بعد أن نظم أبيات الأصل الذي هو النظم الآخر فيكون أشار إلى مكتوب هذا. وهذه قواعد قواعد جمع طبعا قواعد فقهية يعني يقصد. وهذا حكم أغلبي باعتبار أن غالب هذه القواعد التي ذكرها الشيخ قواعد فقهية وإلا فبعضها من القواعد الأصولية وبعضها قد يكون من الضوابط. وما هو الفرق بين هذه الثلاثة؟ عندنا قاعدة فقهية وقاعدة أصولية وضابط فقهي. أما القواعد الفقهية كما سيأتي تعريفها والقواعد الأصولية أولا نبين الفرق بين هذين أو بين هاتين ثم نبين الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط. القاعدة الفقهية متعلقة بأفعال المكلفين فهي حكم حكم لأفعال المكلفين مثلا هل يجوز هل لا يجوز ولهذا تنزل على الحكم مباشرة هي حكم أصلا هي حكم كلي يدخل تحته ويش جزئيات كثيرة. وأما القاعدة الأصولية فهي لا تطبق على أفعال المكلفين مباشرة كما ذكرنا في درس الأصول وإنما تطبق على إيش على الدليل على الدليل. هذا أوضح فرق إذا أردت أوضح فرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية. إذا كانت القاعدة المذكورة تتعامل مع الدليل فهي قاعدة أصولية وإذا كانت القاعدة تتعامل مع الفتوى وأفعال المكلفين مباشرة النتيجة النهائية فهذه إيش قاعدة فقهية. ونضرب أمثلة تضح بها بالمثال يتضح المقال. فمثلا إذا قلنا الأمر يقتضي الوجوب هل هذه قاعدة تتعامل مع الدليل ولا مع فعل المكلف مباشرة؟ مع الدليل. ولهذا نقول مثلا وأقيموا الصلاة هذا أمر والأمر يقتضي إيش أمر المطلق مثلا يقتضي الوجوب. بينما لو جاءك رجل قال لك أنا صليت وكذا الأمر يقتضي الوجوب هل يصلح؟ ما يصلح. ماذا يستفيد من هذا؟ ما يستفيد. طيب واحد قال لك أنا والله ما استطعت أن أفعل كذا من شروط الصلاة فتركته و فتقول له المشقة تجلب الإيش تيسير. هل هذه تتعامل مع الدليل ولا تتعامل مع الحكم مباشرة؟ مع الحكم مباشرة الحكم. ولذلك يندرج تحتها ما لا يحصى من الفتاوى يمكن أن يدخل تحت حتى الأشياء غير المنصوصة كلما شق شيء سقط. هذه قاعدة فقهية لأنها تتعامل مباشرة مع الإيش مع الحكم. مثلا اليقين لا يزول بالشك هذا إيش فقهية ولا أصولية؟ فقهية لأنها تتعامل مع فعل المكلف. اليقين لا يزول بالشك في الصلاة اليقين لا يزول بالشك في الطلاق اليقين لا يزول بالشك إذن ستنزل على فعل المكلفين إيش مباشرة. هذه قاعدة فقهية. أما إذا قلنا مثلا إيش الحاضر مقدم على المبيح هذا إيش هذه قاعدة أصولية لأنها لا تتعامل مع الفعل مباشرة. الحاضر هذا هل مقصود به الفعل الحاضر ولا الدليل الحاضر؟ الدليل الحاضر. إذن تعامل مع إيش مع الأدلة فهي قاعدة أصولية. وأما القاعدة الفقهية والضابط الفقهي فالفرق بينهما أن القاعدة على حسب الاصطلاح هذه اصطلاحات وإلا القاعدة هي ضابط والضابط هو قاعد. لكن اصطلاحا التفريق بينهما أن الضابط غالبا يتعلق بباب واحد مثلا ضابط في باب الرهن ما صح بيعه صح رهنه مثلا هذا ضابط لما يصح إيش رهنه. فهل هو يدخل مثلا في الطلاق أو في النكاح أو في ما يدخل إنما حتى لا يدخل في باب البيع وإنما يعتمد على باب البيع لكنه لا يدخل في باب لا يفيدنا في باب البيع وإنما يفيدنا في باب إيش الرهن فقط. أننا ننظر نرجع إلى باب البيع فما وجدناه هناك يصح بيعه يصح هنا إيش رهنه هذا يسمى ضابطا فقهيا. وأما القاعدة الفقهية كما قلنا قبل مثلا يقين لا يزول بالشك يمكن أن تدخل في الطهارة في الصلاة في الحج مثلا في الطواف، كذلك تدخل في الطلاق، في أشياء كثيرة، أبواب متعددة يعني، في القضاء، في أشياء كثيرة تدخل فيها. فهذه تسمى قاعدة، تدخل في أكثر من باب إيش، من أكثر من باب فقهي. والقاعدة تعريفها في اللغة أصل الشيء وأساسه وأسه، أس الشيء وأصل الشيء والقاعدة. ومنه قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، يعني أصل البيت وأساسه. فأتى الله بنيانهم من القواعد. وأما في الاصطلاح عرفوها بتعاريف كثيرة متقاربة، منها أنها حكم كلي ينطبق على جزئيات، أو تعرف أحكام جزئياته منه، وبعضهم يقول قضية كلية يتعرف على أحكام جزئياتها منها، قضية كلية يتعرف على أحكام جزئياتها المندرجة في موضوعها منها. فماذا إذا قلنا اليقين يزول بالشك؟ هذه قضية أو حكم، يعني عبارة خبرية هكذا، ولا تصاغ في صيغة غير الخبر إلا إذا كان فيها خلاف. يعني تأتي إذا كان فيها خلاف أحيانا صغونها بصيغة السؤال، يقول مثلا: هل كذا وكذا؟ هذا معناه إيش؟ معناه فيها خلاف غالبا إذا قيل هل. أما إذا جزموا بها معناه هذا هو المعتمد، يعني كذا وكذا. اليقين لا يزول بالشك، خلاص، إما أن يكون متفقا عليها وهذا هو الراجح عند المؤلف هذا الذي كتب هذا الكلام. فهي قضية تصاغ في صيغة خبر. تذكرون الحكم ما هو تعريفه؟ قلناه أمس، أيوة أحسنت، إثبات أمر لأمر ونفيه عنه. فنحن هنا مثلا نفينا عن اليقين كونه يزول بالإيش؟ بالشك. المشقة تجلب التيسير، أثبتنا للمشقة حكما وهو جلب الإيش؟ التيسير. وهكذا، إما أن تنفي أمرا عمرا، لكنها تكون قضية كلية تندرج تحتها جزئيات كثيرة تؤخذ أحكامها وتعرف من هذه الإيش؟ القضية الكلية. القضية هي الحكم، لأنه سبق معنا أن الحكم هو المنع، ليس كذلك؟ وقلنا القضاء سمي حكما لأنه يمنع من إيش؟ من مخالفة المقضي به. فهذه هي القاعدة الفقهية. طبعا هناك قواعد مثلا عقدية، هناك قواعد مثلا في حديثية، مثلا هناك قواعد في كل فن، هناك إيش؟ قواعد تحكم. قواعد التفسير أيضا علم مستقل. وأما قول هذه قواعد وصرفها للإيش؟ للضرورة، لأنه معروف أن الممنوع من الصرف يصرف للإيش؟ في الشعر. وهذه قواعد نظمتها. النظم هو عقد المنثور، عقد المنثور يعني صياغته. المنثور هو الكلام الذي ليس بشعر مكتوب، كونك تصوغه في صيغة شعر هذا يسمى إيش؟ نظما. فشبهوه بالعقد المنتثر الذي ينظم في سلك، مثلا لؤلؤ منثور تضعه في إيش؟ في سلك حتى يصير عقدا، هذا يسمى إيش؟ نظما. لذلك يقولون إيش؟ نظم اللؤلؤ، يعني أنه إيش؟ جمعه في سلك حتى صار عقدا، فشبه الشعر بذلك. وضده يقال له الحل. الحل هو أن تأخذ مثلا شعرا فتصوغه أنت نثرا، كما هو معروف في علم البلاغة. من كتب أهل العلم قد حصلتها، من هذه متعلقة بحصلتها لكنها قدمت، يعني قد حصلتها وجمعتها ولخصتها من كتب أهل العلم أصلها، لكنها أيضا سكنت تماما مثل سبل. قبل قليل قلنا فعل الجمع تخفف على إيش؟ فعل. من كتب أهل العلم يعني العلماء، ثم دعا لهم، وهذا شأن طالبهم، قال: جزاهم المولى عظيم الأجر. المولى يطلق على معاني كثيرة، ولكن المراد به هنا هو الله عز وجل، وقد وصف الله عز وجل نفسه بذلك في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولانهم، وأيضا لهم أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير، وتأتي بمعنى الناصر والمالك والجار وغير ذلك. عظيم الأجر هذا مفعول ثاني لجزاء، لأن جزاء يتعدى إلى مفعولين. أين المفعول الأول؟ الضمير جزاهم، يعني المولى جزاهم عظيم الأجر. عظيم الأجر هذا هو المفعول الثاني، يعني وهو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، أي الأجر العظيم. والعفو معطوف على عظيم، أي جزاهم أيضا بالعفو، فذكر ما فيه إيش تحقيق المطلوب ودفع المرهوب، وهو العفو والمغفرة. لهذا قال والعفو مع غفرانه والبر. المغفرة فيها معنى الستر والوقاية، أو الستر والوقاية، ومنه المغفر الذي يوضع على الرأس، ففيها ستر للذنوب ووقاية من شرورها وآثارها. قال بعضهم والعفو أبلغ منه، لأن فيه ليس فقط ترك المؤاخذة، بل هو أبلغ من ذلك، بل هو أبلغ من ذلك، لأنه يفيد محو الشيء وإزالته، يفيد محو الشيء وإزالته. ولعل منه قولهم إيش؟ عفى الأثر، ذهب يعني تماما، الله أعلم. والبر يطلق أيضا على معاني، مثلا كأنه أراد به الخير الكثير. نعم، بيت واحد اقرأ. النية الفرق لسائر العمل من الصلاة والفساد للعمل. نعم، النية هكذا البيت ينكسر، ولهذا أصلحه بعض بقوله ونية شرط لسائر العمل، هكذا يصح. ويمكن أن يقال فنية، ولعلها أحسن، عشان لأنه ما في شيء نعطف عليه فجأة نقول ونية، هذه أول قاعدة. فلأن نقول فنية بناء على إيش؟ أنه ذكر أنه سيذكر قواعد وكذا واحرص عليها، فأول إذا علمت هذا، وهذا قريب من الفاء التي يسمونها الفصيحة، فالقاعدة الأولى إيش؟ نية شرط لسائر العمل. وإن كان الأصل أنه ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد، فينظر في أيضا تنكير هنا، يلتمس له واحد من الأعذار الواسعة. ما شاء الله عند النحاة كثيرة ذكروها في إيش مسوغات الابتداء بالنكرة، وصلها بعضهم إلى عدد كبير يعني من المسوغات. ونية شرط لسائر العمل، سائر هنا استعملها بمعنى كل. وبالمناسبة هنا ذكر بعض الشراح عكس ما ذكرته أنا أمس، فإما نكون أنا الواهم أو هو. قال الأصل في كلمة سائر أنها تستعمل بمعنى كل، وندر استعمالها بمعنى إيش؟ باقي. والذي أذكره أنا عكس هذا، وإنما الأصل أنها تستعمل بمعنى إيش؟ باقي، لأنها من السور، والسور هذا معروف الاشتقاق منه. وأما كونه يشتق من السور، أصلا الأسماء اشتقاق منها خلاف الأصلي، الأصل الاشتقاق من إيش؟ أسماء الذوات، هذه الأصل يعني خلاف الأصل. الأصل من أسماء المعاني أو الأحداث، وهي المصادر. لهذا على كل تراجع. المقصود هنا بالنسبة للشيخ الظاهر أنه يقصد الكل، لأنه ما تقدم له شيء ذكره حتى نقول هذا الباقي. باقي إذا كنت ذكرت شيئا ثم يأتي، أما ما ذكرت شيء أصلا كيف نقول الباقي؟ ما يصح. فإذا هو يريد لكل الإيش؟ الأعمال. بها الصلاح، تقديم الجار والمجرور كأنه لإفادة الحصر، يعني هي الأمر الأعظم الذي ينبني عليه صلاح الأعمال وفسادها. وهذا إشارة إلى القاعدة الكبرى. ونحن عندنا طبعا هناك تقسيم قبل أن نشرع للقواعد الفقهية. القاعدة الفقهية تنقسم باعتبارين شهيرين. الاعتبار الأول اعتبار الشمول والسعة، فيقسمونها بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول القواعد الكبرى ذات الشمول العظيم للفروع والمسائل، حيث يندرج فيها جل أبواب الفقه ومسائل، جل أبواب الفقه ومسائل. لا يكاد باب يعني يقولون إلا تدخل فيه بوجه أو بآخر. وهذه القاعدة مشهورة أنها خمسة، وبعضهم جعلها ستة. ما هي؟ ها؟ الأمور بمقاصدها، أيوة هذه الأولى، و اليقين لا يزول بالشك و نعم ما اسمع المشقة تجب التيسير. نعم والرابعة هي انما الاعمال بالنيات هي الامور بمقاصدها. جزاك الله خيرا حسن. نعم العادة محكمة و ضرر يزال. حسنتم. هذه هي الخمسة, هذه هي الخمسة التي يعني قيل ان الفقه كله يرجع اليها ويبتني عليها. قال صاحب المراقي مع تكلف ببعض وارد او فهم, يعني انه في شيء من التكلف ان يرجع جميع الفقه اليها, لكن المهم المقصود ان هذا حتى لو كان على سبيل المبالغة المقصود انها شاملة جدا يعني وواسعة. طيب ثم القسم الثاني قواعد اضيق قليلا من ايش من التي قبلها, اضيق مجالا من الخمسة الكبرى, لكن لها فروع لا تنحصر كثيرة لكنها ليست في شمول الخمس الايش الكبرى. والثالث قواعد ذات مجال ضيق تختص بباب او ببعض باب, وهذه التي تسمى ايش الضوابط. احسنتم. هذه التي تسمى الضوابط فهي بالمعنى العام على هذا التقسيم كانها تدخل في الايش في القواعد باعتبار انها قاعده في الجمله ومندرجه في ايش في باب معين. هذا التقسيم الاول من جهه الشمول والسعه قواعد. واما التقسيم الثاني من جهة الاتفاق عليها او الاختلاف فيها, فبعض القواعد متفق عليها, هي قسمان بهذا الاعتبار متفق عليها ومختلف فيها. فمن القواعد المتفق عليها الخمسة الكبرى, والا كيف صارت كبرى؟ الخمسة الكبرى كلها ايش متفق عليها, وكثير من القواعد الأخرى من القسم الثاني السابق. وأما القسم الثاني المختلف فيه فهي قواعد مذهبية تختص بها بعض المذاهب أو يختص بها بعض العلماء دون بعض, فبعض العلماء يرونها وبعض العلماء إيش لا يرونها. طيب إذا عرفنا هذا الآن سنحاول أن نطبق القواعد التي ذكرها الشيخ على هذه التأصيلات التي ذكرناها. هذا البيت ما المقصود به؟ قاعدة من القواعد ليش؟ الخمس الكبرى, وهي الأمور بمقاصدها. طيب نحن قلنا سيكون منهجنا في التناول إيضاح القاعدة وما تيسر من أدلة القاعدة وبعض الأمثلة القاعدة, هذه الثلاث نقاط نحاول نمشي عليها, وقد ذكرنا هناك في ابن سند أوسع من ذلك, ونذكر بعض القواعد الفرعية التي تنبني على الإيش, لكن الآن اختصر. النية شرط لسائر العمل. طبعا نحن أولا ما هي النية؟ أصلها فعلة من نوى, أصلها نوية, اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأضغمت في الياء, هذه قاعدة صرفية, إذا اجتمعت الواو والياء سبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو إيش ياء ثم أضغمت الياء في الإيش في الياء فأصبحت نية, وإلا هي أصلا من نوى والنوى فيها واو صح, أين ذهبت؟ أضغمت قلبت علت يعني الياء ثم قلبت في الإيش أدخلت في الياء, وهي العزم والقصد, العزم والقصد, ومحلها القلب ليس اللسان. قيل إن الناظم اختار هذه القاعدة للبدء بها تنبيها على للطالب والقارئ ولنفسه على إخلاص النية, كأنه يقول لك إيش مر بمقاصدها لا تحملها فقط على الطهارة بل حتى على إيش على العلم وعلى دراستك لهذا الكتاب وعلى هذه الدورة وعلى كل ما, وهو على هذا سائر على طريقة من استحب البدء بذلك للمصنفين من أهل العلم, كثير من العلماء حتى بعضهم قال لو صنفت كتابا لجعلت هذا الحديث في أول كل باب. وهذه هي الطريقة التي سار عليها الإمام من؟ البخاري رحمه الله أحسنتم. وبدأ صحيحه بطريقة بإيش؟ إنما الأعمال بالنيات. صح يا صاحب العمود، ابتعد عن عمود، العمود يجلب النوم. هنا حسن إسلام المرء تركه إيش؟ طيب قلنا حتى أشكل على بعضهم قال إيش اللي دخل باب بدء الوحي في النية وجعلوا يتكلفون أشياء لعلها تربط، ولكن قالوا أقام البخاري هذا الحديث مقام أو مقام الخطبة لكتابه، فأخذ بكلام هؤلاء السلف الذين سبقوه، فقالوا لعل المصنف مشى على هذا. النية شرط لسائر العمل. الحقيقة أن الأمر فيه تفصيل، وهو أن العمل إما أن يكون من العبادات وإما أن يكون من غيرها، غير العبادات. أما العبادات اضبط هذا التقسيم لا حتى ينضبط لك، أما العبادات فإنها لا تصح إلا بإيش؟ بنية. هذا هو الأصل فيها. وطبيعي أن نقول أنه لا أجر فيها إلا إيش؟ إلا بنية. إذا كانت أصلا لا تصح إلا بنية فما بالك بإيش؟ من باب أولى أنها لا أجر فيها. وأما العادات فهي تصح بغير نية لكن لا أجر فيها إلا بإيش؟ بنية. العادات التي يفعلها المسلم والكافر وغيره، مثل مثلا نفقة على الأهل والأولاد، هل إذا إنسان ما نوى نقول له أعد نفقتك باطلة؟ سمعتم بهذا؟ تأتي وتقول قال الناظم نية شرط لسائر العمل فنفقتك باطلة، اذهب واشتري لبن مرة أخرى، هل يصلح؟ ولهذا قلنا ما يصلح أن يأخذ إنسان القاعدة ويذهب بها هكذا، لا بد أن إيش. ولهذا يمكن أن نقسم هذه القاعدة، نقول في مقام الأجر الأصل أنه لا أجر إلا بنية، لا في إيش عبادات ولا في معامل. أما الصحة ففيها تفصيل، فلا تصح العبادات إلا بنية، أما العادات فتصح من غير إيش نية لكن لا أجر فيها كما تقدم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، قيده، وإن المسلم لا ينفق نفقة يحتسبها على أهله إلا كتبت له إيش صدقة، وسائر الأعمال على هذا المقياس. فبالتالي هذا هو التفصيل الصحيح في هذا. لكن أيضا يستثنى شيء آخر من ذلك وهو التروك. التروك جمع ترك، الترك يصح من غير نية، الترك يصح من غير نية. فإذا إنسان مثلا ما زنى ولا فكر في الزنا أصلا، لا نقول له تركك هذا غير صحيح، لا بد أن تنوي أنك تركت الزنا ابتغاء وجه الله عز وجل، لا ما يلزم. الترك يصح لكن لا أجر له إلا إذا كان بإيش بنية. أما إذا خطر في بال لا يأثم ولا يؤجر. ولهذا قال إيش وليس في النية من نوالي عند انتفاء فقد الامتثال. يعني إذا الإنسان فقد هذه النية فليس فيها إيش من أجر. ثم ماذا قال؟ نعم أقول لكم مثل الشيخ ولا إيش؟ ليس منكم رجل رشيد؟ شيخنا رحمة الله عليه الشيخ محمد علي آدم الإثيوبي كان إذا يعني أراد أن يذكره شخص من الألفية أو من أو بيت شعر لشاعر أو كذا فسكت الفصل يقول هذا ليس منكم رجل رشيد، يعني ذكرنا هذا الذي نسيناه. نعم أما التروك فإنها أيضا مثل العادات لا يأثم عليها الإنسان إذا فعلها بغير نية لكن لا بد له للأجر فيها من نية. وهذا هو فصل الخطاب في أن التارك هل يؤجر أو لا، إذا تركه بنية فلو أجر، مثل الذي قال إيش إني أخاف الله ترك ودخل بهذا الترك في ظل العرش لأنه بنية ومن أجل إيش. ولذلك جاء في الحديث اكتبوها لا حسنة فإنما تركها من جرائي، هذا هو. أما الآخر لا تكتب عليه لا هذا ولا. وإلا ما من إنسان ما كان شريرا إلا هو يترك بعض الشرور. في إنسان يأتي بكل الشرور في كل يوم مهما كان مجرما، هل نقول والله أنت سرقت وزنيت لكن تأخذ أجر مثلا على عدم الربا وعلى عدم معناه كل الناس دائما يجرون في كل ثانية؟ هذا لا يمكن، ليس هذا هو المقصود. والنية لها إطلاقات، أحيانا النية عند أهل الله العقائد والرقائق والتوحيد والسلوك، هذان العلمان يقصد بها، وهذا هو المعنى الغالب لها في الكتاب والسنة أيضا في النصوص، يقصد بها تمييز المعمول له. تمييز الإيش؟ معمول له، يعني لماذا عملت؟ هل عملت لله؟ هل عملت لنيل ثواب الله عز وجل؟ وأيضا في كثير من كلام السلف كذا في مقام الرقائق يتكلمون عن هذا. وأما النية التي يتكلم عنها الفقهاء ومن تبعهم مثل القواعد الفقهية، يقصدون بها تمييز العمل. وتمييز العمل يندرج تحته صورتان: تمييز العبادة من العادة. تمييز ليش؟ العبادة من العادة. هذا رجل أجنب ثم اغتسل لكن بنية التبرد، وجد كهرباء قطعت والجو حار فاغتسل، هل يرتفع حدثه؟ مرتفع. لماذا؟ طيب في نفس الفعل نقول لا، لكن ما نويت، والعبادة لا تصح إلا بإيش؟ بنية. على الصحيح في هذا، هذا تمييز إيش؟ عادة، عبادة من عادة، أو تمييز العبادات بعضها عن بعض. مثل إيش؟ مثلا صلاة الظهر من صلاة العصر، إنسان مسافر جمع بينهما وهو قاصر في نفس الوقت، هذا يصلي الظهر هذا يصلي العصر، لا فرق بينهما إلا بإيش؟ بالنية. فهي تميز بعض العبادات عن بعض، وأيضا الواجب عن المستحب مثلا تميزه، هذا كله يكون بالإيش؟ بالنية. فإذا فرقوا بين هذا. إذا سمعت مثلا واعظا يتكلم أو كتاب في الرقائق أو في التوحيد أو العقائد يقولون النية، فلا تظن أنه المقصود بها نية الإيش؟ بل حتى هذا الحديث الذي يستدلون به وهو إنما الأعمال بالنيات، الأصل أن النية مقصود فيها إيش؟ بها تمييز العامل ولا المعمول له ولا العمل معمول له؟ ما هو الدليل؟ بقية الحديث. نعم أحسنت. ماذا قال؟ هذه هجرته الله ورسوله، هجرته الله ورسوله. ولهذا التشديد في أمور نية العمل هذا ليس لم يكن موجودا لا في السنة ولا في أفعال السلف لهذه الدرجة التي انتهجها بعض نقول الفقهاء، حتى قال بعضهم لا يصح لك أن تصلي حتى تنوي. طيب جميل، ماذا تنوي؟ قالوا تنوي نية تتصور بها جميع أفعال الصلاة. هذا تشديد ما أنزل الله بها من سلطان، يعني معناه أنك قبل أن تكبر الإمام يكون مع السلام وأنت ما زلت ما كبرت، وإنسان يجلس يكبر يعني وينوي خلف من يصلي وراء، لماذا؟ يقول لك إنما الأعمال بالنيات. هل هذا الحديث يتكلم عن هذا الكلام أصلا حتى تشدد أنت فيه لهذه الدرجة؟ ما أصلا ما يتكلم عن هذا، يعني قصاراه أن نقول يعني أخذ من عموم اللفظ أو من جانبه أو، لكن لا نشدد في هذا ونقول إنما الأعمال بالنيات، أننا لا نستطيع أن نعمل عملا. بل الإنسان أصل النية أمرها سهل، لا تشدد فيها. أنت إذا قصدت العمل فقد نويته، لأن النية هي القصد، حلها القلب ولا تعلق لها باللسان ولا بغيره. بعض العلماء يقولون إلا إذا كان موسوسا، المشكلة أن الموسوس سيزيد وإيش؟ وسواسا، بدل ما كان ينوي في ثواني صار ينوي في ساعة، هذا ما يصح. فالنية أمرها سهل ولا تحتاج إلى هذه التكلفات الكبيرة. لكن من جهة أخرى، وإنما لكل امرئ ما نوى، تجارة النيات، أن تدخل أكبر عدد من الإيش؟ من النيات تستطيعه، فليس لك إلا ما نويت، فبقدر ما تنوي من النوايا من النيات الصالحة فلك من الأجر بحسب ذلك. وأما إذا سمعت الفقهاء يقولون النية، هم يقصدون تمييز الأعمال بعضها عن بعض، ففرق بين هذين الإيش؟ المقامين. والنية بعضهم يقول هي شرط وبعضهم يقول هي ركن، والأمر يعني قريب، ورجحت القول بالشرطية، المالكية عندهم أنها إيش؟ فريضة يعني ركن. وبعضهم قال هو شرط لأنه يتقدم على العمل، مثل الحنابلة وغيرهم يقولون إنها شرط، والشافعي عندهم خلاف في ذلك، وبعضهم بنى عليها بعض الفروع. فبالتالي القاعدة هذه الأمور بمقاصدها، ويقال أيضا يدخل تحتها قواعد، منها مثلا وسائل لا أحكام المقاصد، وهذه مهمة جدا، بمعنى أن المباح كما سيأتينا في الأصول هو في نفسه لا يتعلق به أمر ولا نهي، لكن إذا كان وسيلة إلى شيء فبما أنك نويت به خيرا فيتأجر عليه، وإذا نويت به الوصول إلى شر امتنع ومنع وأثمت عليه. فهذا رجل ينام وهذا رجل ينام، هذا ينام ليتقوى مثلا على صلاة الصبح على غيره، وهذا ينام من أجل أن يتقوى على قطع الطريق أو الاعتداء على الناس أو كذا، نفس النوم يؤجر عليه أو يأثم، مع أنه في الأصل أن النوم مباح ليس فيه أجر ولا إيش ولا إثم، لكن الوسائل لها أحكام المقاصد. وأيضا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب، لا بد أن يتركه، وسد الذرائع واجب إلى المحرمات قريبا، وهكذا تندرج تحت أشياء كثيرة. فقد يكون الفعل صورته واحدة وحكمه مختلفا تبعا للإيش للنية، تبعا للنية. لعلنا أن نتوقف اليوم في هذا الكتاب عند هذا القدر، وبالله التوفيق، وننتقل إلى الدرس الآخر. جزاكم الله خيرا.